فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo Khamiis taariikhda Hijriga ay ku beegan tahay 12ka bisha Safar sanadka 1444 Hijriyada. Qodobada caawa barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: askari ka tirsanaa dowladda federaalka oo maanta lagu dilay duuleedka magaalada Muqdisho, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo weerar ku qaaday fariisin ay ciidamada maamulka Jubbaland ku leeyihiin duuleedka magaalada Kismaayo, wilaayada Islaamiga ee Shabeelle Hoose oo heshiis dhex dhigtay laba jufo oo ka tirsan beelweynta Gaaljacel kuwaasoo sidoo kale diyo ku kala qaatay munaasabadda, dad ay sirtay dowladda federaalka ugana gacan haatisay baadiyaha gobollada qaar oo duruufo adag ku wajahaya Muqdisho, ma rumaysanaysa in qofkii soo barakacay isagiiba laga doonayo $25, intee buu la egyahay culayska ay wajahayaan dadka lo'da leh ee abaaraha dartood Muqdisho maciin biday? Qaar ka mid ah dadkaas ayaad dhageysan doontaan insha Allah. Qodobadaas iyo xubintii dhuux quraanka oo ku dhaqan ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo dhuuxa wareysiyada. لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهجاج qodobada soo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Howlgal qorsheysan oo maanta ka dhacay duuleedka magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka. Howlgalkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka Garasbaaley ee dhaca duuleedka Muqdisho, waxayna ciidamo gaar ah oo ka tirsan mujaahidiinta ku khaarijiyeen askari ka tirsanaa dowladda federaalka. Askariga la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Daahir Jareere, kaasoo ay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ka furteen qore AK-47 ah oo uu ku hubeysnaa. Dhanka kale, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa galabta dagaal culus ku qaaday fariisin ay ciidamada maamulka Jubbaland ku leeyihiin duuleedka magaalada Kismaayo. Fariisinkan oo ku yaala deegaanka Singaleer ee duuleedka Kismaayo ayay mujaahidiinta weerareen, waxaana lagu soo warramayaa in weerarkaasi uu ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari, kaasoo lagu magacaabo Deeqow. سأبقى فخورا بإسلام. وهجاج qayba hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Qodobo kale ayaa idinku soo maqan, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhuux quraanka oo ku dhaqan. waxaana soo jeedinaya Allaah uu naxariista ee Sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan. خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال من صدق وما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا. الله سبحانه وتعالى آدم كدرت سورة الأحزاب وكلها من المؤمن الرجال هي كمذا درس ودروس تاني تحنا حادمت كمذا وقرأ القرآن كذا وهاي روح قرآن كأي كدغن هذا وحنهر يا لآيدان وسورة الأحزاب الله كسوه رمين من غزة الأحزاب مركي دعضي امتحان كي كدعي وهي كسوه موغتي إني نبسلين الله مركو عليا كواس بلنت أن أوفين يقو بلما هروق قالين كواسه ويكودعين لكن مؤمنين توحى كمذا حرك وأمانة من المؤمنين أن يكمد رجال رجل كمذا رجال شاسو صدقوا ما عهد الله عليه وحي الله كلا بلان قالين كوركي كرون شاقين وأيقو بلانتي كتاقن فمنهم أيقو كمذا من قضى نحبه وجددسي يا حاجدسي يا دنتسي يا هات في سبيل الله ان هدب وكل قم الى نفتي سكبحضه تيو بهلبا شهادو هلي ها فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وحكمه الروح سوغاي ولجانس كمهلين لكن وسوغا وما بدلوا تبديلا ما يسم بدل بدلت وضدك بدلي ايو كماي من نغن وكتا غيهن الهي سبحانه وتعالى انه سوغي انه سوغي الله كبر يايان اسلام اركاسنه وحا مر والبا هيك سنايان اي فلانايان ان هلان شهاده في سبيل الله تاسا مرك الله كو اماني ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم كورنت شيغو وحي اي بلن قادين امننا كورن شيغ سي الله ابال مريو يجزي الله الصادقين بصدق كورنت سو قبال مريو ويعذب المنافقين منافقين تنا اعذبه ان شاء او يتوب عليهم ضدون انه عذاب هذيك له نقشك وارزاقك وديق اي سو نقدان ابليس كسو فرتان marka meenaan rajaal macnaheedu waa maxay dadan diinta islaamka barashadeeda iyo ku socodkeeda iyo dadka in la gaarsiiyo iyo in lagu sabra arintaas dadka aan u nooleyn dadkaasu raganimo iska sheegayaan laakiin raganimo al-haqi qiimo kale oo ka amaran ma dadka runta ah ee halgamaaya waa dadka Allahu Rabbul Aalamiin wixii uu ballan kaaga qaaday ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah oris la wa sheyga oo horeeyo qofku islaamku soo galay wa sheyga laba noloshiisana ku dhiso wa tawxiidka wa waxa ugu dambeeyo hadii uu gabadhiisa noqdo oo qofku janna galay waxa markaa arinkaas ka fikiray ayaa raganimo la yaqaanaysta waxa kale waa tilmaan oo iska istaana mid amaan ay ku helayaan ma aha macnaheedu dadka kale xaniya ma laha laakiin raganimada la rabo waa halganka way aadan markay soo degayso haddii muslimiintu waxay ku jiraan dagaal adag ay ku jiraan markaas qasadul ahzab dhan walba ka yimidan kaalada markaas ay waxay yiraahdeen nabi maxamed kaleey salaatu salaam ayuu u jeeda ninkan adduunyada qaribay iyo dadka u duubsada aan xablay geel ku roogsada ka dhigan baasha dhulka socoto xablayda ila hadii cagee la saar xaakeeray amba il saab la saar aan ka dhigneer u fiirso ma oga inay dad alle ku xoran yihiin waa la imtixaanayo dad badan oo inay bisil yihiin ismoodaaya iyo waxa soo baxda inayna bisilayn ay ceyrin yihiin laakiin intii soo hirtay ayaa waxay noqotay dad aad iyo aad u qiimo badan dad warka ilaahay subxaanahu wa tacaala inay gargaar ka helaan mudan ay noodeen ilaahayna waa u gargaaray kafallahu almu'minina alqitaala wa kana allahu qawiyan aziza ala awooda dhabtaa rabbi lagu xurmataas waa aqoonta dhabta iyo midda dhalanteedka oo Cabdal Sheedaay Museefka oo aad kala barata aqoonta dhabta waa wuxuu Raxmaan oo fusho oo soo diiba midda bugtaani waa wuxuu sheeydaan waa midda sheeydiinto wuxuu sheeydaana saawis sheeydaana awooda dhabta iyo awooda dhalanteedka oo aad kala barata awooda dhabta waa tii Allah waay ha sida cilmigu wakii Allah waa inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun awooda alana waa taas una dhaba ma sha Allah la quwwata illa billah wa hakala du'afa waay خلق الإنسان ضعيفا مقرت سيدوك لقيمة دبتا وقيمة الإيمان بالله واليوم الآخر إن الله رميسه هي عملك رمين تاس أغنت كل سنة تقصعت الإيمان والعمل الصالح لكن هذا وحي مذان حولها إيه إلماء إليهين الله وحي رمي وما أموالكم ولا أولادكم التي تغربكم عندنا زلفة إلا من آمن وعمل صالح هذه إلماء إيه حوله إيمان بالله إيه والعمل الصالح إيه استان يقول بركوا بعيان لكن مركة كالوح أولي منافقين تقال ذوك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريدون الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا إذن مركة وعنات أدقرك تاح نمانك إياها وينك إيا رقه quraanka iyo sunnada dhageystaahu waa dhalgal waxay haystaan waa wax ay sara u kacayaan laakin kuwa dhageysta wasaawasa shaydaan ee baraha bulshada taagan ee beesha caalamku maxay warbeesha caalamka waa beel caalamo burcad wadata waay maxaa ku daba dhigay adoo weliba heli karta alla yiri rasuulkiisa ina kuwa u dhegdhegto waa alla wuxuu yiri afatattakhiduunahu wa dhuriyatahu awliyaa min duuni ma ibliisa ubadkiisaad gacalla ka dhiganaysiin anigiga tagtaan raxmaan raxiim wahum lakum caduwan iyagoo cadow idinah cadow maa dabacanaysan asa allahu rabbalcaalamiin alraxmaan raxiimadka tegaysa bi'sa lidaalimiina badala alla xumaa waxay daba isdhaafsadeen ruuxan iyo rabbalcaalamiin ka tegay alcaduw ibliis aadaaya kaasuu hadda waxa waaye waa dhohan yahay warkama jooga dhohan yahay rag hadduu yahay haween hadduu yahay والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاج برنامج كدو وحوري سيادة اياد دقي سنيسان ولاية دي اسلامي شبه الله سأيا يشيس دحدك تي لبجو فاو كترسن بيلوين تقال جعل كواسو سيدو كالدية كوكالاقاتي مناسبة دا مناسبة دا نو كدع دي ديگان ككوين برو اي ولاية دي اسلامي شبه الله سأيا لغوه شيسي يجوفوين ككالاهو داي عد اي يبر علوفي او كوادة ترسن بيلوين تقال جعل مرت شرف كالدوان اياد كسو قيب قشي مناسبة دا وحان اللبدا جوفو اللو كالحكومي كنف او جيلا ورن وحا مناسبه لغا اقريي بيان كسو بخي هيشيسكا لبدا بيلود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وجد هيشيس دحمري لبا لفود او ولاله تاريخه marka ay ahayd 29kii bishii koobaad 1444 waxa shir oga furmay deegaanka Kunye Barrow ee degmada Baraawe labada lafood ee kala ah Oday Cad iyo Yabar Caloofi kuwaasoo dagaal uu ku dhaxmaray deegaano ka tirsan degmada Walaweyn ee dagaalkaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac dowro iyo wada hadal qaatay 5 maalmood oo ay garwadeen ka ahayd walaayada Islaamiga ah ee Shabeelada Hoose waxaa lagu heshiiyay sidan soo socoto kow Oday Cad waxaa lagu yeeshay 5 ruux diyadood oo kala ah Uulow Ibrahim Tigo oo lagu dilay Carmoole Qoriyow Yuusuf Cusmaan oo lagu dilay Walaweyn Ceelow Fiido Xasan oo lagu dilay Haakow Xuseen Cabdi Guuraw oo lagu dilay Hararka Qoorta Dheer Jeella Xasan Muuse oo lagu dilay Hararka Qoorta Dheer labo Yabar Caloofi waxaa lagu yeeshay 5 ruux diyadood oo kala ah Abayle Abbey Umow oo lagu dilay Yaaq Bari Weyne Yuqow Ibrahim Xasan oo lagu dilay Yaaq Bari Weyne Adad Yuusuf Daahir oo lagu dilay Yaaq Bari Weyne Ahado Daahir oo lagu dilay Walaweyn Saabir Cabdi Muhammad oo lagu dilay Walaweyn saddex labadii nin ee dhaawac ahayd iyo ninkii garasmacay ku dhintay in la geeyo maxkamadda saxiixayaasha ergada Oday Cad kow Abdullahi Xuseen Muumin Balcad Nabadoon labo Bucshur Daahir Jacuur Xubin saddex Ibrahim حسن علي ولي الدم أفر معلن عبدي محمد ولي الدم شن بره إبراهيم حسين حبين لح عبي عمو أبيكر ولي الدم تضب أبوكر شوبو إساق حبين سداد إبراهيم قابو عبد الله حبين سقال علي حسين بشير حبين صحيح ياشا إرقادة يبرع لوفي كو محمد عبد الله نبضون حسن شيخ عبدي محمد حسن فناي نبضون محمد إساق إبراهيم حبين يوسف كوسو حسين حبين حسن موسى يرو ولي الدم معلن عبد الله إبراهيم حبين أبوكر إبراهيم محمد وكيل نبضون وبالله التوفيق شيخ محمد بلي أو كمذا علمة أي إسانة كلمتك جيدي قبتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وأصدق القائلين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله سبحانه وتعالى يا ماتسك الأولى ليال كلبتة عصر كآه بعد العصر سوكا يكيني مكان كان قيمة قبضا إلهي سبحانه وتعالى يان أمها العلينينا وحوي النو السهلي وحوي النو مع النو أقل أضيف كلا كان قيمة قبضا ثم وحن أمها العلينينا ما ملكا شبه السفلة يسح الغام كيسكح الغامين إيو ولا لهاس يسكو كينيتان كوذا أيغن وحن أمها العلينينا ولا ليال أيضاس أن معنا كلمة كو إشاري إن أنكو فرفرتي إلهي وحوليه دادك فقودا إيه الشور كودا إيه هوسو هادل كودو وحا واناقا كومجيرو وحا خيرا كومجيرو دادك وحا إسامينا يان وفقا وحادل إلا صدح مويان إلا من أمر بصدقة روح دادك خير فري صدقة كتن بيهي وح صدقايستا وكالمي شايفك قعانتا وقريا وولا المسلمي وحترا روحا سوا روحي وحويان لقرانا يويا وحوي ومدكو وادوال لأقليا أو إصلاح بين الناس أو معروف روح معروف كضد كفري أو عيد حمام تكهرة أو منكر ككهرة أو وناقة سمية أو إصلاح بين الناس أما ضد كنحذو ذو وناقة لقي اسكو سوجيدي وقيسيي ونارا إليهين تنبيهيي معناها إياك لفتقو ذا خير إيا وناق ونح شغيي كربت وحن أفني نوامحي أو إصلاح بين الناس ضدك نحذو ذو وناك إلا لقول عليا وناكاس إلهي سبحانه وتعالى ضدك قاتا إيا ضدك سمية إيا ضدك أيهو معقراني سايو وحو يكو هولا انتبا إيا ضدك الجيدية إلهي سبحانه وتعالى درادنا أسمية ابتغاء مرضات الله ما هندنك رأي هلغو وأرك إيا خير بوشيغا إيا ومدو اسكسو جيدا إيا أجيدك رمايا ابتغاء مرضات الله ألا درتي إلهي محويري أبال كيسا فسوف نؤتيه أجرا عظيما وحوية مرد ما أنه وحن سين دون أجر وين ولا ليال وحوية دروستي عن قادنا إننا واتان إسلوغين إيوه ومعنى قبلية ذا إيوه حمان تأي ليذا قبيل والعقل يهي لكن قبلية ذو حمان تأي ليذا إيوه وحن كشبهني إيوه مرلي إن ليروا حثالة جهنم معنى واكوة جهنم معنى اللقو حابد إيذا ومر لي يري وحوي دعوها فإنها منتنة وروا بختي يقرر إستغتها مروا النقي نري وحوي مثل الجعل الذي يدهدئ أنفه أي يدهدئ الخرق بأنفه ودورشان سنكيس سحرك الدل الدليني واتسلق رأينا إنت أسلام مرة إنت أسلام فلي دروسة مركا أي هذه لفتك هذه بأن قلبتنا معناها أن نسيئت كينينا أو أن نكحرينا وروحاس إلهي بأن أغطوبت كينيه إصلاح إيه وناقن لو كييري أن نقاذنه ووحي اللقاء وقرن كاها وابن آدم بأنها يونقل عي كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إنسان كواقفية inta gaftana inta toobad ka inta ugu khayr badan inaad maanta tiraahdaan ilaahu waa gafnay ehel baanu ahayn daris baanu ahayn walaalaanu ahayn hal oday baanu ahayn diin baa naloo sheegay alla waan gafnay hadda islaax baan qaadanay wanaag baan qaadanay in ruuxu yidhaahdo ilaahu noo hirgeli oo ilaahu midka dilaacinaya ilaahu naga qabo oo annaga dhexdeenna ilaahu burcad isku mari war islaaxa maanta aad qaadateen oo aad magtii iyo wixii meesha ka dhacay aad ka heshiiseen oo shaydaan la naaray oo ilaahay naga fogeeyey walaalayaalow dadka qalbigooda ku farxgeliya muslimiinta odayaashii baa tihiin maanta labeentii ummaddaa tihiin waxa weye inaad dadka ilaahay ku farxgelisaan inaad tiraahdaan mar dambe waxaas insha allahu dhici mayso oo ninka xumaanta wada waan qabanaynaa oo annagu muslimiintii baan ku farxgelinaynaa oo dariskii baanu ilaalinaynaa oo waxa weeye biyo oday baanu nahaye mar dambe nala ka faa'iidaysan mayo oo daris dhibin mayno oo islaam iyo muslimiin dhibin mayno oo mujaahidiin awalba dhibin mayno inaad qaadataan islaaxa oo waad qaadateen nimayahu aad adkaysaan waxaad u tegaysaan kuwa aan khayr badan lahayn hadday rabaan inaad waxa weeye aad runta u sheegtaan oo la dagaalantaan oo fariisisaan oo aad tiraahdaan annaga naardame ha nagu cerin war maanta go'aankaas gunaanadkiisii weeyaan marka horena muxaadaro waa uga qabanna haddana waa gebangebo islaaxa maanta inaad ka run sheegtaan oo ilaahay dartii u qaadataan war arrintan maynoo ballanba yaa maynoo ballanba yay sayidi ku soo laaban warka هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد انت سكدب نبدون كجفدا اوداي عبد نبدون عبد الله حسين مؤمن ايا فافاهين كبخيه ديده لو كلا حكومه لبد جفو اما بعد اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام الحمد لله ثم الحمد لله الهي وي ماد اسغناتي الهي نغ ديغ امه الاسلام الهي غا ساي ماد اسغناتي ثانيا ولايه اسلامك ee gobolka Shabeelada Hoose waxaan ugu mahadcelinaynaa iyagana mahad labaad soo dhaweynta ay noo dhaweeyeen ee sida quraxda badan leh oo ay noo soo dhaweeyeen dadka iyagoo danahooda haysta hadana wax soo dhaweynaha ay leeyeen biriga loodada raacatay ama xoolada dhaqaaleysatay wax ku soo dhaweynaya male iyadoo dantaada laga shaqeynayo oo hadana lagu soo dhaweynayo waa alxamdulillaah meel aan laga helayna jirto meelaha qaar oo dadka qaar ay hadda ku dhibban yihiin adigoo dantaada aan wadanin waxaa laga yaabaa in laaluush lagaaga qaato lagugu dhibaateeyo haddana iyadoo masaalaxdaada laga shaqaynaayo lagugu soo dhaweynaayo waa alxamdulillah walaayada islaamka ku mahadsan waa ugu mahad celinaynaa intaas kadib waxaan ku walaa labadii beel oo muddada dheer colaada iyo ilaah walaalay ahayeen laakiin un xasrad xun iyo shaydaana dhexdooda ka adeegay waxaan ilaahay ugu mahad celinaynaa oy walaayada islaamka garab nagu siisay oo aan ku heshiinay kitaabka ilaahay nin walbaba wixii ka maqnaay oo xaqa oo kitaabka ilaahay looga xukumay beeshii oo walaalo ah oo gacmaha is haysato oo imaamkeedii hal ou yahay mar hore waxaan ku kala jurnay gabaadaan ku kala jurnay haddana muadimkayna hal waayo imaamkayna hal weel aan badar iskula cunaynaa alxamdulillah waa ilaahay mahadiis walaayada islaamka ku mahadsan insha allahu tacaala haddii aan ku daro waxaan ku heshiinay beesha yibar caloofi waxaan annaga kulahaanay oo xaq eh oo beeshooda cad ay ku yeelatay shan qof oo qof bilcaan ay tahay afarna rag ay tahay diyadooda sida ilaahay kitaabkiisa uu jiday ayaa lagu xukumay xoolihii waxaan ku heshiinay neefkii $400 marka alxamdulillah iyadoon labada dhinacba aan ku qanacsannahay dadkii waladamka inay ku qanacsan yihiin qabiilkiina uu ku qanacsan yahay saasaan ku heshiinay muddadii oo hal sana lix biloodna bar in lagu bixiyo lixda ka dambaysana bar kale lagu bixiyo insha allahu tacala intaasaan isla soo qaadnay waxaana ilaahay agtiisa ka rajaynaynaa inay wanaag nooga dhammaato wabillahi tawfiq. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga walaayadda Islaamiga ee Shabeellaha Hoose Sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan kelimadan ayuuna ka jeediyey madasha. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi dhal jalaali wal ikraam. والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا وحن مهنقنا إله سبحانه وتعالى نعم كي سفرها بضن أو نمعي وحن كلا الله ومهنقنا فضينت ونفذي هشيس كاني ee gaareen labada beelood ee walaalaha ah yaan Allah u mahadnaqayna waxaan kale u mahadnaqayna jazaahumullahu khayran hoggaanka labada beelood ee qayb ka ahaa fududeeyay qismiga lagu lahaa ee kaalinta ay ku lahaayeen inaan jazaahumullahu khayran miisaanka xasanaadka Allah u saaro culimada si guud laga qayb gashay ee ragii daadihinay dhamaanna u mahad celinna jazaahumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala amal saaliha wala lagu dhawaada la noo dhigo inta kadib heshiiska laba urujeedo ayaa laga lahaa koow dadkaas muslimiinta ah ee dagaalamay muddo sanawaad ah dagaalamay dhigooda daadinay inay heshiis gaaraan ee ku walaaloobaan nabadna ay qaataan oo isdhexmaraan kitaabki ilaahi subhanahu wa ta'ala ay ku walaaloobaan qodobka labaad wuxuu ahaa wixii xuquuq ee dhaxyaalay ee dimaaha in sharci ilaahi ta'ala waafajiyo kitaabka ilaahi ta'ala uu kala baxaan labadaas ulujeeda laga lahaa ilaahi mahadi maanta waxa weyn heshiis ay gaareen xuquuq ayaa la hooyaan la kala yeeshay shan iyo shan ah ilaahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa hawshaas iyo xuquuqdaas bixinteeda in walaalaha u fududeeyo walaalyaal waxaan rabaa dhowr qodob inaan aan iftiimiyo heshiiska hadda inta ku gaarteen waxaa la rabaa deegaanada in laga arko oo qof kasta oo beesha ka dhashay labada beelood ka soo jeeda inuu heshiiskaas gaaraa la rabaa arrintaas insha Allah inay damaanadeeda qaadaan odayaasha laga rabaa sidii hadda daahirka u taagan yihiin ee heshiiska u gaareen ee xabadka isu saareen waxaa la rabaa dadka ka dambeeyay mas'uul ka yihiin inay xabadka isu saaraan oo ilaah subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ku laaloobaan dhiig daato iyo culays intaana nooga filan maanta xuquuqda la kala qaadanayo ku neefo geel u dhowda saas ma waa ku neefo geel ah xuquuqda isku yeesha culays intaana idinkaga filan dhiig la daaday intaana waxa weeyaan hanooga ahaato sanawaada dhiig la soo daaday ninkii dhiig u ooman waxa weeyaan sharci ilaahi tacaala waxa weeyaan meel adigu ka istaagay dhiig muslim ninkii rabo inuu daadiyo xaraan ku daadiyo qofkii maanta rabo dhiig inuu daadiyo cadow waa daris la'aan xaruntii balla dowla darisna la'ah ninkii rabo inuu dhiig daadiyo maanta oo u ooman laakiin waxaana casnimo ah dadkeenni masaakiinta ahaa inaan isku soo laabanno oo islayno oo iswarjeefno nacasnimo ay noqoni midda kale walaalyaalo ilaahayna barakeeyo haloo naxo dhulki dhulkan maalin kastaba dhiig xaaraan lagu daadinayo soo barakada ka tegi mayso ogaada qof muslim oo dhiiggiisa xaaraan lagu daadiyo alla agtiisa waxaa laga fudud adduunyadan oo suusho anagana ka meeqa aan iska daadin yabar iyo oday cad meeqa iska daadiyeen yabar caluuf iyo oday cad meeqa iska daadiyeen intaa ha nooga aata jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa heshiiska intaan laga gaaray heshiis dhab ah oo deegaanada insha allahu tacaala ee dhammaan wada gaaro ilaahi tacaala ka dhigaan weydiinaynaa waxaa kaloo insha allahu tacaala daarmi lahaa ikhwaan ilaahina barakeeyo wixii lagu ballamay wixii dhacay waa laga heshiiyey sharci ilaahi subxaana wa tacaala ayaa la waafajiyey wixii lagu ballamay aada kala qaadateen oo kala muddeysateen in sideeda lagu bixiyo ilaahina ha idin fududeeyo waqtigii aad qaadateen in la bixiyo walaalow ilaahina barakeeyo waxaa la rabaa sidaa u gaarteen insha allah taala heshiiskaas qanaacayna idin ka noqoto dadka muslimiintana waxaa dhaqan u ah markii kitaabkii ilaahi subxaana wa tacaala xukunkiisa ay arkaan an yaquluu samicna wa atacna inamaa kaana qawla almu'miniina idaa ducuu ila allahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna wa atacna intaasaa laga rabaa bes kitaabkii ilaahi subxaana wa tacaala ma dulminaayo akhyaari marka jazaakum allahu khayran wixii hadal lahaa walaalaha dhammaystiray waxaa la rabaa insha allahu tacaala sida heshiiska hadda ظاهراً ودب إذن كغيها إن شاء الله تعالى ديقانا ذا إن لذين كأرق هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وجدت هناءً وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام. وهجاج قيبها دم بأي برنامج كدو حوري سيادة عيان سلسو قارني dad ay sirtay dawladda federaalka oo wana gacanta tisay baadiyaha gobolada qaar ayaa duruufo adag ku wajahaya magaalada Muqdisho. Hadaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkaas oo ka warbixinaya dhibaatooyinka heesta. Maaniga waxaa dhib qaba shabeelada hoos ka soo qaxay. Number 10 ka soo qaxay. Qaxootiya ah. Guri igu ma yaal. Lood waa balacada. Iriga waa laada. Lamado waxba xamar la soo gal. Guri ma haysan. Dawladda waxaa ka rabnaa fursad oo xoolo ku bedelan. waa nagala xiray qasadii ku lacatay waa ku dhaxdhashay cunuga qasada dhaxdeeda ku dhashay waxa la yiri $20 daa dhiibayni bixmeysid iyo rab cunuga marana qabato dawladdu waxa ka rabnaa cunuga fursada ka rabnaa xoolo waa bacelayna laakiin fursada ku ceyshana ma haysan guri dhama haysan dhibaatada saa qabnaa oo saasa jirto oo xoolo waa celayda fursada rabnaa waxa ku leeyahay fursad ma haysano shaqo ma haysano xoolo waa naga cadahay xoolo waa ka cadahay waxa siina ma hayno dadka xootiyaanahay dawladda fursada ka rabnaa maya waxba nala ma siin waxba nala ma siin waa la xiran leelood caawiyaa lagaa la subaxdii waa la xiran walaax digtiina oo nala siin male loodan waa ku laata xaa igu laata daa dhaa looda waa la yaa daa dhaa waxaan la yiri shuqul shaqo kuma leh haa biyaasada argaab waa saasaa jirto dhibaatada saa qabnaa ina xoolahi fursadna la siiyay dawladda ka rabna dhibka kacbaani waxa waa xuliya taqaad bulla ka taagana fursadna ma haysan guriga ku haysan ma haysan dhibka saan haasto dawladda fursada ka rabna wax kale ka maran digtiina lama siin ah waxaan ahay dadka dhibaatada keentay oo qaxootiga oo ma taqaanaa ii sheeg dhibaato ka soo diday oo joogo magaalada Muqdisho door biday inay yimaadaan ay maciin bideen ayay sheeg labada shabeelada waa kan shabeelada dhexda shabeelada hoose aan ka nimaadno waxaan ma taqaanaa kaalmaysanay annagu inaan ma taqaanaa ishay naftayni maareyno oo naftayni aan yacni maartay xoolaha aan ku maareyno xoolaha aan ku maareyno waxa la yiri ilaa waa ilaa waa inay magaalada aad ka saartaan haddaan ka saarno ayaa yiri naf kuma jirto ama naf kuma jirto waayo dadka ma taqaanaa ishay maanta loo gurmanayaa ka mid ahay oo caalaka loo ma taqaanaa ishay loogu gacan qaaday waxaana la yiri nafkii dhalay iyo cunuga uu dhalay wax 25 in nama qabato waxna qabta maaha $20 waan sici cunugan ku dhashay oo meesha ku dhashay xasee leeni weydahay taa waa ballaan mahay halkay ka socoto halkay ku socoto iminka ujeeddaa ballaan mahay lo'daa nagala xiraystay nafaadan shayan $20 ka bixi irida ka bixi maayo baana leeyahay marka naftayni inaan ku maarayno oo cunugii ardaga ahaa oo iskuulkii oo kii dugsi dhexe dugsi sare xeer jaamacad saan maanta maalin mar walba deyn ugu soo qaadanayn ayaan qaatu billaahi taagannahay anagu qaatu billaahi taagan ina la yidhaah maanta magaaladii ka baxa haddaan bannaan ka tagnaana naftayna hal isku jirto dadka inay duwadaynaba dee meelaan ku xiraysanaba ma haysanna oo qaxootiya bannahayba annagaaba ku dhahay labada shabeelaanka soo dirna dad baan ku joognaaba annagaaba qaxootiya meel aan ku xiraysanna ma haysanno waayo hadda aad u jeedo waa taas iminka waxaan ku hor taaganahay meel labo jid dhexdood isku isgoodaan ku celiyo weyna waan u ceshaynana waxay tahay markii shay 20 nala anaana haysan nafkayni ma ku baqtina haddii nafka baqti aanu nala baqtinayna guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سأبقى فخورا بإسلامي فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام السلام.